لخزمتنا بين لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هاينا حديث كتير لحديث كاني أو كتابة وأمر لبابك تازين. هاينا بابك زور قورا وهاينا كارك زور قورا وهاينا عملك قلب كبريتيلا منزلتي هربرز كهمو كاركان لم كار وسرچا واغرن بم كار اهلي نفاق اهلي ايمان بيك وجدا ابنوا وهروها بهشتيان ودوزخيان بم كار وبم صفته ليك جا ابنوا او كرداريك علماء بي الين سيف الله شمشيري خوايا لسر هرشتيكي دابني إلا دي بري ورو بروه هج باطل لك النابيتو إلا أي بزينيا وإخات الجير هر كسي بمشت الشربكا هر جيزناد وري وهر جيزنا بزي وهر كسي بم كارق سبكا هر جيز كسلي ناباتو ولهمو كسي دباتو أم كاري أمرو من روحي كرداركانا و او درگاهی کوابی او چاکان پی گیشتون بخوا جل جلالو کاری امرمان اساس بنچینی دینه و عامودی یقینه و درجه کل لخوار درجه پیغمبرایتی وای که برسترین درجاتی جهان کان کاری امرمان بریتیلا او کاری هر کسی تیدان بی بی شک و بی گمان با کسی که ذلیل و سرشور و سرکز تماشا دکره کاری امرو من بریتیلا و بابی امرو من بریتیلا باب صدق باب رازگویی صدق یعنی اوی لزبان تا واقع وابي أويل هناوتا أويل لدشتا هناود وابي يعني موافقي باطن وظاهرة موافقي سر علنا موافقي قصة واقعة موافقي قصة واقع يعني شيد بدا مت لواقع وابي كسيكوتي أمرو تنشميا بلي أمرو جمعية أقر بلي أمرو يكشميا لواقعته درود كردوا شكو واقع امر جمعيه يكشمنيه ابي قصة واقع دوكو يكبي ابي باطن وظاهر وكو يكبي اوي بدم ايلي او بك لنا اختها بكسك نلي تو عزيزي لظلم دروج دكي بكسك نلي او كارا او هابو لنا خشو درودكي نلي باورن بخواهينا ولا ناخذ روك يكون منافقه كان هربي القران قال لي جرباسي نفاق وباسي دروب يك وهاتوا هربها موافقي سر علنا موافقي نهيني واشكرايا اويك لا اشكراي دري ابري وادر ابري لنهيني شواي تواني تو دروي كواتلي روبوتان رونو بو صدق درقايا زول قوريه وكاريكي زور مزنا ابي كم ترخميو او تيدا تيدا نكري بويا افرمي قال الله تعالى وامش اسلوبي نووي وثمان لها مو بابك كومر ايات ديني باشان كومر حديث ديني لو ايات انا سي ايات ديني وان شاء الله خوش من دواني بزياده كاين يكين ببينش يا كم يا نفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آياتك هي توبة أي أواني إيمان دار لخوا بترسن اتقوا الله أو كارانبكا كأبيت باريز لسزاي خوا وكونوا مع الصادقين ولقل خلق الرازق وكيبن كيلا يا دي أما آياتبو شي دابزي كيلا بيدي دي بس سبب نزولي أما آياتبان كلا درسكاني هل لم كتب أبو لبابي إخلاص أو صبر وثمان لچیروکی کعبی کوری مالکا رضای خوای لبکاتی خوی و دو هاورکی لشرک جه امنن و على ثلاثة الذين خلیفو او سی کسی که فرمان لبارایانو یگلا نهات بلکو اخیرو پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چاور ریب کن تا خواه فرمان تن لبارو دا بزینی او بیع معنی و على ثلاثة الذين خلیفو يعني كهات ولاي بيغمر اخو عيسى والسلام نيعي تخلف يعني كل شرك نشون يعني يوسياني كلا بارين ورسول اخواني يفرموا طواو خالتان خوشبو يا داويلي خوشبوني بنا كرنو بفرمي برون بركو فرمي تشا وريبن تابزان خويته لشي فرماني لبارتان ودا او معني وعلى الثلاثه الذين خلفوا يعني اخيروا يعني توريكو ويالكران تاون بريرين لبارة وادري امس انا دوای او چیروکه درو دریجی کله درسکان پیشو هلم کتیبه له شرح یم کتیبه یارمتی خوای ګوره بس چیروکه ماخر به درو دریجی بویا لکوتای او چیروکه خوای ته لم آیت دهینی و دفرمی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین بویوت ما کعبی کور مالک چی فرمی فرمی والله لدوای او باسا بالریالم ده هرگیز درونکم ما دام درو او ندر انجام کی چاک شكرا شو بلاي بيغمر خواتي تي عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله والله قصة زانم برو ملاي هر باشا يكي ام دنيا اطوانم بقصة خمي لدركم بلا متو رازيكم اي خوا سبحانه وتعالى والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الشر او ني ام شرط وانا ام نوى هي الشر دو حيوان نوى ام شر دو حيوان بو سي صدق ورازوي وقم منافقان هاد بخوا عزر بو بخوا نمتواني بخوا ايش بو بخوا بيم نكري بخوا حيوان من ابو سينو جانا خوارت درو شارك بلكو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صادق من راس قبل باجي هي بنجاش وكسلام بدناك بلام درنجا ما كي شاكا بنجاش وكسلام كعبي كوري مالك دوها وركينك باجي راس قوي ويفرمي وكونوا مع الصادقين هو الله او ايات زور قوريه وهمشي لبرخوتنا دباركا وبيكنا الشعاري جيانتان هم شبال بيرد بي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تقوى إخواب كانوا لقل رازق وكان أبن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مخالفي واقع كابراء بني بسر وسلم إخواب بيشان دا بلقتي برفتي بقفتاري بكرداري كدين داري كشي لواقعي شو مالي روخاوي او دروي كابرا سيري كي وابشان ده خشوعيه لنيجو ما شاء الله كتي تماشا غي بيلي لاي نيجو كي نيه ابدا دروي وي هرشتك مخالفه واقع به بدي لا كذب ومخالفه صدقه صدقه شو تم مطابقي واقع مطابقي واقع هرشتك بكي واقع شو انا اوهابت بويا دروشيا مخالفه واقعه يصير بكر دار بي ابو قفتار بي وبيوتر درو افرمي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات أمش بشيك لآياتك أخوة سبحانه وتعالى فرمي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تاوي فرمي والصادقين والصادقات تاوي فرمي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إيمان داراني بياوجن ومسلماناني بياوجن ولوانا رازقويان لبياوان ولآفرتان خواي تعالى باداشتي قوري بو آمادة كردون وليخوشبوني بو آمادة كردون لأن خوشبه و پاداشتی گوری بو آماده کردن کواته صدق پاداشتی تیای لی خوشبونی خواهی تیای سبحانه وتعالی سان صادق بی رازگو بی و قال تعالی فلو صدق الله لکان خیر لهم خواه سبحانه وتعالی فرمی اگر بیتو صدق الله رازگو بواین یعنی عامل الله بالصدق لکان خیر لهم لگل خواه بر رازگوی ما ملان کرد بایا باشتر بو بوين بلا ما شكي بدرو ما ملاكن هل إيمان من هنا إيمان إنه هنا ودروكن لقل بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بصدق ما ملايم كده باشو لأن إيمان من هنا ودروشكن هل شويني توكوهن شويني بيغمري خواهي نكوتن عليه الصلاة والسلام بويا فلو صدقوا الله رازقوا من لغل خوايا رازقوا ليري يعني شيء بيرتانا شو بوي إنسان دروب كابدا بس رازقوا لحالة لقالة لقولة لقفتارة لكردارة ألم سيشتا تاني لكردار لقفتار لحال حال دوادة البركاء على رسول الله فرميش عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور المتزين بما لم يعطى كسيك خوي بشتي بجوانو كبين دراو كنيتي وكو يا دو جول برغي دروي لبر كرتبي وباسي سي تفسير ما كل جول برغي دروي لبر كرتبي كلا بيريتي لشرح كبائر كنبو كلابث ثوب كلابس ثوب يزور كو يا دو جول برغي دروي لبر كرتبي كات حتى لحالش حتى لجول برغي جلو برق كي بريشتا اگر موافقي واقعنا بكذيبة دروية هروها خواه سبحانه وتعالى فرمي ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم خواه سبحانه وتعالى باداشي الصادق كان أداتو بهي صدق يعني بصدقهم والسزاي منافق كان أدا أقل ويسي لبي كواتا منافقي كبيرني أما منافقي أكبرني نفاقي أكبرني شكا تحت المشيئة أقر نفاقي أكبر به تحت المشيئة بلكو إلى جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها أبدا آيتي كتر أفرمي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أمر روجك قلت الباسي قفت قوي بيني خوي وعسادك عليه السلام كفيد الله عيسى توب خلق دود بتبلسن أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله إخوائي باكيو بيقر دي بوتو من بوم نية بخلقي بلين بمبلسن ودايك بمبلسن أجر بتبيتي شم سيأدبي عسابك عليه السلام نيوتو الله إن كنت قلته فقد علمته أجر شتي واش متبي خوي خود ديزاني وتوما تعلم ما في نفسي تو زين شيء لدلوني من هيا ولا أعلم ما في نفسي من هذا أنا بشيء لنفسي تو هيا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أو سأفرمي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أمر روجك هذا يوم ببتنوين هذا يوم أبت خبري اسم إشارك يعني أمر أو رجيك صادق كان صدق كان سوديان في أجهني أمر أو رجيك كصادق كان صدق كان سوديان في أجهني كذا صدق أو كاريا لقيامته هي سود في ناجين صدق كذ نبي إلا صدق راس جيك وأما الأحاديث الله وحديث لم بارو وزور من هي أفرمي فالأول حديثي يكم كحديث جمال بنجاو بنجي كتابة كم أنا أفرمي عن ابن مسعود رضي الله عنه لدرس كان بيشو باسي جيانا ما ينبيا وما كرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبي غمره صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربيا قال إن الصدق يهدي إلى البر صدق يهدي يعني يوصل ويدل ويرشد إن الصدق يهدي إلى البر صدق أدقيني بشاكا يهدي إلى البر بر الشيء أصلي بر بريتيلا هموكا لخير كان هموكا لخير كان بريتيلا لبر بشاكا و هرشي فعلي خير به هرشي شاكا به هموي لجيرناوي بر جيئبتو لجيرناوي تشاكا كواتا صدق أدبقيني بكالة تشاكا كان وإن البر يهدي إلى الجنة إلى الجنة وبر تشاكا كالة تشاكا كان أدقينن ببهشت وإن الرجل وإنسان لا يصدق هالراصلي حتى أو أن الراصلي سيو حتى أبكن يعني بردوام راس طالع بردوام راس صلاة حتى يكتب عند الله صديقا. أو أنت راسي وتوه سي صديقة صيغة مبالغة كفك صيغة مبالغة كفك حتى لا يخوى بالصديق ناوي يعني سري. وإن الكذبة كذبة ما أنت شيء مخالفة يواقع اشتيك بلي لواقع وانبي اشتيك بكي لواقع وانبي حالك تيابي لواقع وانبي لحقيقة وانبي. وإن الكذب يهدي إلى الفجور و درو كردنيش أدقيني ودليلتا ورين معيتا كابلو كي بلو كي بلو فجور وخرابي. أصلي فجر أو الفجر يعني الشق يعني كرد كردن كواتف فجور يعني شيء لشرعاء يعني كرد كردنو دراندني بردي دين بزوريش فجور بشيء وتري بكابو كاراني كا فحشي تيدايا بدر روشتي تيدايا يازور انجام داني تاوانا كانوا معاصي بيوتري فجور بيوتري فجور افرمي ما درو ادباب لو فجور وخرابا برو دراندني بردي دين وديانت. وإن الفجور يهدي إلى النار وفجور تاوان زور كردن وتاوان كردن وتاوان باري برو آقرد وزخد با. وإن الرجل وإنسان لا يكذب هر دروكا حتى يكتب عند الله كذابا حتى لا يخوى جل جلاله بكذاب أن نسري نسأل الله العافية أو ندروكا حتى لا يخوى بكذاب أن نسري بي آغتاري أمن دونوسي نبن عظمتي خواتان بالا ظل بجل جلاله أقر بلن للاي فلان بالبرس للاي فلان بالريوبر للاي فلان وزير للاي فلان سروك نزراوي تو كسي چاكي شن خوش حالي دي للاي خواتا نزري صديق كالأخوار مرتبه بيغمراتي وصديقية للشهيديات برسرة للنبوات كم ترى للشهيديات برسرة للنبوات كم ترى صديقية. أفرمي متفق عليه أم حديث إيش ورياي من أكاتو لدرو وكتون هان من أدابو رازقوي وأصل وايا لدرو درو حرامة بهيش يغزي جائزين لسي حالة نبي أقل مصلحته برجون دي كابو لو كاتا أو سي حالة الشرع دياري كردوا بقواري خوي أو ساد دروا أكي أقل شهنك لعلماش لو أنا ابن الجريري طبري رحمه الله بي ويا دروا كردين أصلا هر نبي أو سي حالة جاتوا توريه بكاردين نقدروا يكي طواو راشكاوانا صريحي دروني بلكو تيا توريه تعريضة توريه وتعريض دون سيد جار بسلم كتابة باسي توريه وتعريض ما كردوا والله أعلم. حديث كتير بريتي لا حديث إجمال بنجا وشش أفرمئة الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما لا أبي محمد ومحمد كري حسن و لا أبي محمد وحسن كري علي كري أبي طالب يعني كي يعني إمامي حسن براي حسين كري إمامي علي كتش زي بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم براي حسين سيدة شباب أهل الجنة لسالي سي هجري لشاري مدينة لدايك به كلدايك به تعب بيغمري خوي زور خوشي عليه الصلاة والسلام زور خوشي لديك بإمام عليه هنا بولاي علينا ودنا وشي لنا ومنا وحرب شر فنبل هو حسن والكو حسن ناو نك حرب بينا وكي أكاتا حسن خوش يتشي بوكا شكيكي بو سلبري شكيكي بو سلبري وكو عقيقة قزبانا حفتم يبوكا طبعا لماني شعبان لدايك به هنيك شلون لنيوي رمضان لدايك به أم بيوتانك بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي إن ابني هذا سيد أم كرم سيدة ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قولوا دم سبيو بيا معقولة وميدكم خواهي تعالى بهوية صلح آشتهاي بخات بين دوك ومالي قوري مسلمانا نوا دوك ومالي قوري مسلمانا طبعاً لسر من بر وتالي داوة حسن هاتوا أو عند خوشي بيستوى خوي بينا جرا ولا سر من بركة داوة زي ولا حسن ياريان كذا نامز قوت كا جلو برجي آل والله إلى بربوا خوي حسين داوة زي كرتين سبعة وشو ما تشي يعني كرد ولا سر من بر فرمي إنما أموالكم وأولادكم فتنة براسي معلوم نال فتنة أو دو من علم يني خوي بينا جريا سير رحمة بيا خمري خواب كان عليه الصلاة والسلام لحديث قاتوا سنة ذكي ضعف هي كتايا كاتن يجي كردو حسنات أقولي للركوع بوا حسن يسويه الدرس ولا بين قاتي في عمري خواص صلى الله عليه قاتي ابن الله ابن ابو حسن في عيب شيء على قاتي بالله وكسبته حسن في ايت يفر بي لبرد ما درش في عمري خواص صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح هاتوا شو تبان ملي شو تبان سري رسول خوا عليه صلى الله سجد بوا بس سجد عليه الصلاه والسلام على السري برزنك انا صلى او ابو هريره عليه والله بتشا خون بني سري برزنك بوا ليت يغنا دا قمكي بخوي قمي خويا كرت ياري أكد ياري أكد حتى خوي بيزار بو نما وازي هاول أصاب يا عمر خالص على سجدة عليه الصلاة والسلام أفرمي خوايا من أم حسن أم خوشة خوايا خوشة بوي خوايا ين هركسي كيش خوشة بيس خوشة بوي أنس أبو هريرة عليه والله لو رجوه هيك كسي كموني حسن خوش ناري زور خوش بيسو يا عمر خالص عليه الصلاة والسلام والله خوش معناه ونتقرب إلى الله جل جلاله بحبه وحب أخيه وحب أبيه وحب أمه بخوش السني خوي دايكي باوكي براكي نتقرب إلى الله بحبه وزريق رق وحقد كنا لظلم أن يبفضي خوي تعالى بلان بريان لخوش ويستي وقوري وتعظيم يا النبي أفرمي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمي لا بيغمر خو لا بلم كردوا بو هذا الله اعلم اكري ام احتمال انا مبي يا كم كغل جار الحديث كان الصحابه كان هيا بو زيات رجخت كردوا ك 20 ها عبد الله يقول مسعود فرمي حدثني الصادق المصدوق بو عليه ويجخد كاتو كبستويتي شتكنيه ليتيك تشوبي باش جملبو املا اوليتيانيه ليرش واده فرمي وكوي تمني منال بوا بوينلن اي باش تو منالوي امد لكو بيست يا تو ند بيستو لي منال بوتا على حفظتو لبرم كرت لبيغمري خو اويوت بو مجال نميري بلي ولا ني بيستلي لا بيغمري خواوا لبرم كردو علي صلاة وسلام نال سمعت والله حافظ بوزيات تأكيد وكوتم فرميتي دع ما يريبك أم حديثيش يكيك لا حديث هر قول كان إسنا يكيك لا تل حديثك نوويك أفرمي إسلام بدوري أنا أخليته ويكيك لو حديثاني كعلماء لها مو حديث كان رسول خواه عليه الصلاة والسلام لو هزارا حديثة شوار حديث جاءك نوك أم حديثي كهمو إسلام لسري الله وستعو بشي يكي قولي إسلام لسري الله وستعو دع يعني أترك ما يريبك أو يجي جمانتا إلى ما لا يريبك وأشتيك جي جمان الدنيا وتهرشتك درد وقري قلت أو بك أو يجي جمانتا وازل بين فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة صدق شيء محل شاهد أما ثاني صدق فإن الصدق طمأنينة أو ثاني ظل بي أقرب قري والكذب أي دروشيا يعني فإن الكذب وإن الكذب ريبة دروش بريتيلا دودلي وراء الرأي توجوابي أو بريتيلا كذب الدرو بويا أم حديث أصله قولي لأصله كان إسلام أو جوا تاني وقو حديثك أفرمي وازهنان لشتيك جي قمان حلالا يا حراما بوشتيك يقين ذيك كحلالا وازي وازلشتا قمانا بيك بينا برو بوشتك كجي يقين ظل نهايته شونك صدق ظل نهاية طمأنينة يعني ظل نهاية والكذب ريبة دروش لضلي وراء الرأي بويا علماء لأبواب فقه كان ما لا يحصى من الأبواب أو أن دزور لأبواب فقه كان كباب احتياط يعني هنا احتياط كردن أقر كسي قماني بو بي سيك دايتي لقي كراسة كي نيزاني هالا بردمو يهالا يهالا دوايوا نيزاني هالا سر كراسكي هالا خوال كراسكي اگر خوار بشوري هر دود الله لسر وجب بخوال وجه دايتي لسر وي او كاتا كام لاي شوري كام لاي هر دوكي دع ما يريبك الى ما لا يريبك ما دام يقلاي بشورم هر ريبه وشكم هيا او لاك شيء شور اما بو بس او بس بس نخوشك انا غير اني نخوش نحو جار خويا نشور دجار خويا نشور بس خلك خلكي ساغكي نق نخوش شو انا نخوش بلاص انا شفاء بيست يدعى شفاء كان لا يخو بس خلكي سليم ساغ مستقيمك هو ينقل اصل درتشوبي هو يكلس اصلك دع ما يريبك كسي نيجي كرني زاني سي كرده يا شواري كرده دوی کرده یا سی کرده یکی کرده یا دوی کرده کم یا نکه اگر بله یکم کرد یا دوم کرد الله دی دو که شکیه لوی رقاته کی چوبیه بویه دع ما یاریبو دو رقاته گواز زبینه ایلا ما لا یاریبو که رقاته که هیچ گمانه کد نیه سیم کرد یا چوارم کرد سیکه دل نیایی رای بد نیه لی شک دنو گمان دنیه ری ریبا یعنی شک و گمان سيكا شكو قمار الدنيا برام شوارك قمار ذي شوارد كردو يانا دع ما يريبك شوارك واجد بينا إلى ما لا يريبك سيانك يا أو سياركاتك أو برتي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو شتي جي قمار تواز اللي بينا بو أو شتي كا كبهيش يواز جي قمار الدنيا بو أو شتاني كجي قمار الدنيا طبعا حديث يتريج من دي إن شاء الله دي خاني لبابا كان إذا هاتوا بإذن إخوة قولا حديث كي نعمان فري بشيرة الحلال بين والحرام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه حلال رونة حرام رونة اشتانك شيء لو بينا زورك لخلق نايزاني جهر كسي خويل الشبهات بباريزي او الدين وعرضي سلامت بو ناموسي سلامت بو دينك شي سلامت بو شكو حدسي بو حالشتي بردو ما ترسي حرامي ليه او دينك سلامت بي اقدر سي بو عرضي شي خلق باسي فهم سن خلق جوره ساري كان سن ك خلق قمان يقول حرامي كي هني قال حرام هني قال حلاله بيك خلقك ايان بيني اي راني أو سار لي آخره وما نجني أبوه أبوه غيبتي أنا كرت أبوه عرض الشيء كوتما ترسيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اشتي جيق ومن وازي اللي بينه بشتي كجيق ومن ليه هل وها سودي كتير ده أم حديثة أوش قرانه أبوه ضل لكاتي تي قلبوني كالو باركان ليت بزين ضلت شيء يجي أما نك ضلت بكيت مفتي بلام تو بسال لما مصيك الله وش حلال يا حرام الله حلال هل خذوا قمانك حبوا يتشن كست تلفونك الله والله بجرب لما مصف فلان كروتي ابي بس بخواز ورد وظلم هسه كم مشتاه ناوي هو بالضبط لسطا نوتي اواني دو ظلم تلفونك لسطا نوتي ناوي وش تي تلفوني بوك شو كابرها خوي لي بدل دو ظلم بقمان لي يجيب اخوا بورناكم بي ويا قرتو بلايد الله وان افتاك الناس وافتوك سيد الإخبار ضلت فتوى بوبدا إن جا يك أم أم يك يك ضابطة بقرته ولا يضلت يك ضابط يتري شو بقول إنشياء بزان خلق بي بينن اعتيادية ولا تو خلق بي بزان أجر شتي بزان حلال يا حرام بزان أجر خلق عاش كرابي لأن خلق بالله وبيته اعتيادية يا بيدنا خوشة أجر خلق أجر ناو خلق بالله وبو يا خلق بي زاني بيدنا خوش وبزان أوشتا كي شيء لسر أجر حرام نبي وبزان أوشتا لحرام نزيك تلا حلاليوا حديثي بنجا وحاول يقول كان بدرس ذاته دا وكان بخي هوري إصلاح حال من ما قدرت سر راس شقامي إسلامتي وهداية من دا بصر رجاي في غمران وصالحين وصدقين وشهداء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.